أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أروي إخواني هيك اللي مش مضطر يتكئ يقرب سن إن شاء الله، واللي مضطر لو جاب كرسته واجتمعنا ف هيك بتكونوا أسعدتم حبيبكم النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أكرمنا ومن علينا وأتممنا مدتنا في سبيل الله. عاهدنا ونوينا مع ربنا جل جلاله أن نقدم له 40 يوما في سبيل الله، فأكرمنا وأتممنا هذه المدة المباركة، ونسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم، ونسأله جل جلاله كما اجتمعنا وافترقنا على الطاعة أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل العرش مع الذين يرحمهم الله جل جلاله ويحبهم ويدنيهم ويقربهم ويدخلهم الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو ويروح ويحضر ويغيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر، حتى أنه في كثير من الأحيان كما ورد في السيرة النبوية أن مسجد سيد البرية صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يفرغ، كان لا يكون فيه إلا المؤذن إلا عبد الله بن مكتوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استنفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لخدمة الدين، إما دعاة إلى الله كما أرسل معاذا إلى اليمن، وإما مقاتلين مدافعين عن أعراض المسلمين. وفي بعض الأحيان كان يجتمعون جميعا في مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذا كله من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا دافعه واحد أيها الأحبة في الله، دافعه واحد ألا وهو البحث عن حقيقة الإيمان، البحث عن لذة الإيمان، البحث عن تلك اللذة التي إذا استشعر فيها الواحد منا والله ما نام الليل. امبارح أول امبارح نهار الجمعة قدر الله، أنا كنت في بيروت كنت مريض ما أدري أخطب الجمعة، فجيت على أساس الحق صلي هون قدر الله تأخرت فصليت في الطريق، فبيتصل في واحد من الإخوة بيقول لي الشيخ ضروري بدي أشوفك. قلت له والله أنا بعيد. قال لي ضروري جدا لازم أشوفك. قلت له طيب أول ما أوصل إن شاء الله عصيدة. وصلت كان ناطر على باب المسجد شابين طيبين، وطلعت أنا وياهم جوا صار يبكوا. شو الموضوع يا حبيبي؟ قال يا شيخ إحنا صرنا مع بعضنا سنين، 3-4 سنين صحبة وأحبة، من حوالي سنة سبحان الله بلشنا نحس بضيق، بلشنا نحس بيعني هيك حساسية شديدة بيني وبين أخي. بعدين امبارح جلسنا وهيك قرأنا القرآن ورقينا أنفسنا وطبقنا السنة وعملنا حجامة، عملوا حجامة رقوا أنفسهم قرأوا القرآن وعملوا الأذكار، ففجأة شعرنا بشيء ما شاعر مثله بحياتي. هو عم بحدثني الجمعة بعد صلاة الظهر بقول لي شعرت بشيء ما شاعر فيه بحياتي شيخ ما أقدر أوصف لك. قال لي صرت ابكي لحالي اضحك نطلع ببعضنا، يعني شيء غير الواقع والطبيعي اللي احنا عايشينه. بعدين بقول لي ما قدرنا ننام الليل، بقينا كل الليل فايقين، وحتى جينا صلينا الفجر هم بدنا نسألك شو هذا الشعور. قدر الله أنا ما قدرت أنزل بسبب المرض، فقال لي بقينا قلنا بدنا نمنا بالمسجد عشان ما تروح علينا صلاة الجمعة حتى نسأل شو هذا الشعور. فقلنا لهم يا أخي أحبابنا في الله هذا هو طعم الإيمان، هذا اسمه طعم الإيمان، لإذا وجد طعم الإيمان بيطغى على أي طعم. إذا وجد حب الله جل جلاله بيطغى على أي حب، بيطغى على حب الأم والبي والزوجة والولد والمال. طغى عند مصعب هذا الطعم. فقالت له أمه بتترك دينك ولا بؤت الحالي؟ قال والله يا أماه لو كان لك 100 نفس تخرج النفس تلو النفس أمام أعيني ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. أمه ولكن طغت حلاوة الإيمان، طغت حلاوة الإيمان عند إبراهيم، فحط ابنه اللي إجا بعد 90 سنة أول ولد، هو رضيع رضيع، مش إجا أول سنة زواج، بعد 90 سنة كيف يكون متمسك بابنه؟ بس طغت حلاوة الإيمان، فحط أمه وحطه بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طغت حلاوة الإيمان، طغت حلاوة الإيمان عند صهيب الرومي، طلع من مكة لحقوا أهل مكة، قالوا له وين رايح؟ كنت صعلوك، جيت لعنا صعلوك، لا مال لك، الآن بس صار عندك مال، بتترك مكة وبتروح على المدينة؟ قال أنتم تعلمون أني أرماكم سهما، ولو شئت لرميتكم واحدا تلو الآخر بأسهمي، وإن شئتم دللتكم على مالي. وكانوا العرب معروفين بالصدق، وكان صهيب بالذات معروف بالصدق، فوافقوا على ذلك فدلهم على المال فتركوه وذهبوا. فعلا بحثوا بالمكان اللي دلهم عليه وجدوا المال، تخلى عن كل ماله، تخلى هداك عن أمه، وهذا عن زوجته، وهذاك عن ولده، وهذا عن ماله. واحد من الصحابة قال يا رسول الله إئذن لي أن أقتل أبي. قال له لما؟ قال إني أخاف أن يقتله واحد من أصحابك فلا أتحمل فأقتله. فإذا بدك إن حدا يقتل أبي أنا اسمح لي أنا أقتله، ولكن لا أريد أن يقتله أحد حتى لا أراه بعيني فأقتله. بلال عم يتعذب، هذه حلاوة الإيمان، طغت على حب الأم والزوجة والولد والأب والمال والجسد، والجسد والراحة، عم ينجر الدم، عم ينزل منه، عم بيتخزق جلده، عم بيحترق جلده، عم بيتكسر عظمه، عم بينزل أمام الناس، هو فرحان، هو ضاحك، هو عم بيقول أحد أحد فرد صمد، لا والد ولا ولد، ربي عزيز مقتدر، له جبيني قد سجد. يا بلال كيف استطعت توصل لهذا الأمر؟ قال مزجت حلاوة الإيمان مع مرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. فيا أحببنا في الله، من أجل هذا نتحرك في سبيل الله، ومن أجل هذا نغدو ونروح ونخرج ونأتي ونجلس في هذه المجالس ونتجول ونزور ونتفكر، يا رب كيف أتذوق ولو للحظة طعم الإيمان؟ هذا أسمى مرادي، كيف أصل إلى تلك الحلاوة، تلك اللذة الجميلة التي بسببها الله جل جلاله أعز الصحابة؟ لذلك أحبابي في الله، إذا أردنا أن نتحصل على الإيمان لابد من وسائل، من هذه الوسائل سماع أخبار المؤمنين، ولا يوجد على وجه الأرض أحد حصل أعلى مراتب من الإيمان كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه السلسلة المباركة سلسلة والسابقون الأولون الذين بينهم الله تعالى في القرآن، فقال من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كما دائما نردد ونقول، ما مقصودنا سماع القصص، إنما مقصودنا السماع ونية التطبيق. أخرج من هذا المجلس أقول يا رب كيف أصبح مثل أبو بكر، وكيف أصبح مثل عمر، وما يأتي الشيطان ليسول لي ويقول هؤلاء يعني أناس وهم رجال ونحن رجال، هني بزمن ونحن بزمن، زمانهم غير زماننا، حياتهم غير حياتنا. أبدا أحبتي في الله، لولا أن الله يعلم أننا نستطيع أن نتشبه بهم والله ما أمرنا بذلك. لذلك تكلمنا في الأسابيع الماضية قبل هذه الرحلة المباركة ببعض المواقف عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. خلصنا أبو بكر وبدأنا بسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ونشرع ببعض علامات وثمرات الإيمان. هذا الإيمان أحبتي في الله له ثمرات، نحن اليوم سهل الادعاء، بنكون أحيانا بالجولات بنفوت على قهوة بنقول للشباب تعالوا على المسجد، ما بصلي ولا يعرف شيئا عن الدين، فأبي يخبط على صدره يقول لك يا شيخ الحمد لله أنا مؤمن، الحمد لله أنا مؤمن، أو قلبي مليان إيمان. حيان يقول لك أنا مؤمن أكثر من تعول الجوامع. فلكل قول حقيقة، فما حقيقة هذا القول؟ ما حقيقة الإيمان؟ من ثمرات الإيمان حتى أنا وياك نخذها الآن نسمعها ونشوف موجودة عندنا ولا لا، وكيف يشتغل عليها. من ثمرات الإيمان أن عمر رضي الله تعالى عنه، حنسقط على عمر، ثمرات الإيمان موجودة عند كل الصحابة، بس حنأخذ بعض النماذج من حياة عمر لأننا نتكلم عنه. فعمر رضي الله تعالى عنه أولا كان صاحب غيره، ومن ثمرات الإيمان أن تكون صاحب غيره، وهذه الغيرة كانت عند عمر رضي الله تعالى عنه معروفة، وكانت عند عمر رضي الله عنه ظاهرة، وكان مشهور بها بين الصحابة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في حديث عجيب قمة الغيرة الموجودة عند عمر رضي الله تعالى عنه. يروي الحبيب عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح فيقول: رأيت في الرؤيا كما يرى النائم أني دخلت الجنة. قال: وإذا أنا أتنقل في أرجائها، صلى الله أن يجعلني وياكم من أهلها، قال: فإذا بي أرى قصرا كبيرا، فأقول: لمن هذا القصر؟ فيقال لي: هذا لفتى من مكة اسمه عمر، فهممت أن أدخل إليه، فرأيت على بابه حورية تتوضأ تغسل وجهها ويديها. قال: فأعرضت بوجهي عنها: لما تذكرت من غيرتك يا عمر؟ بالمنام، بالرؤية في الجنة، أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية على قصر عمر، وقال: بالرؤيا تذكرت غيرتك يا عمر، فأعرضت عنها بوجهي. فقال عمر رضي الله عنه: أمنك يا رسول الله أغار بأبي أنت وأمي؟ ثم بكى عمر رضي الله تعالى عنه. لذلك الذي لا يوجد عنده غيرة فهذا فليراجع إيمانه. من ثمرات الإيمان أنه يغار، يغار على الزوجة، يغار على البنت، يغار على الأم، يغار على الأخت، يغار على الأخوات، يغار على النساء، يغار على أعراض المسلمين. هذه من ثمرات الإيمان. الذي يدعي الإيمان ولا يوجد عنده غيره لابد أن يراجع إيمانه. لازم كل يوم أخذ صورة أنا والعروس ونزلها على الواتساب، ونزلها على الفيسبوك، والناس تشوفني بتلك الحلة. أنا لا أقول أن من فعل هذا ليس بمؤمن إيمانا مطلقا، إنما أتحدث معك أيها الغالي وأيتها الغالية عن كمال الإيمان، إنما أتحدث أنا معك أيها الغالي عن تلك المراتب العالية، عن مراتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي أنت تريد وأنا أريد أن أكون معهم يوم القيامة. ومن أراد أن يكون معهم يوم القيامة فلا بد أن يعمل بعملهم، ولا بد أن يتصف بصفتهم. يغار على زوجته، يغار على ابنته، يغار على أخته، يغار على أقربائه. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان شديد الغيرة في هذا المجال، حتى أن من شدته كان النساء يهبنه. ففي الحديث الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه مرة استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام من يأذن للناس، فاستأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله إن عمر بالباب يستأذنك. قال: إذن له. فعندما استأذن عمر من النبي عليه الصلاة والسلام فكان صوت عمر شو؟ صوت جهوري. وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام نساء من قريش، وكان النساء من قريش يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه، وأحيانا يرفعن أصواتهن عنده تقول له يا رسول الله عملت زوجي هيك وانا عملت هيك وشو الحكم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة لينه يسكت فيسمع منهن ويجيبهن. فعندما استأذن عمر رضي الله تعالى عنه كلهم قالوا عمر عمر قاموا من عند النبي عليه السلام. قال وابتدرنا الحجاب تخبوا كيف في ستارة تخبوا كله وراء ستارة. فدخل سيدنا عمر فشاف النبي عليه السلام عليه فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يضحك فقال عمر يا رسول الله أضحك الله سنك يعني شو ليه مضحك ما مش عارف دخلت عليك بس لم ضحك. فقال إني أضحك يا عمر من هؤلاء النسوة من قريش. قال وما بهن يا رسول الله؟ هكن شي مزعلينك أو شيء؟ قال كن عندي وكن يرفعن أصواتهن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. فقام عمر وقال ويحكن ويحكن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله أحق أن تهبنه. وشو بتخافوا مني أنا؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فقامت واحدة منهم قالت نعم والله إنك لأفظ وأغلظ من رسول الله. طبعا بدنا نخاف منك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. وينك أنت وين النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام هين لين سهل حليم حليم أنت فظ وغليظ. أما النبي عليه الصلاة والسلام اتضايق ليه؟ يعني كأنه انجرح حمر. قال إيه يا ابن الخطاب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دغري عنده البلسم بلسم الجروح. قال إيه يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. لك أنت بس النساء بتهاب منك، لك أنت يا عمر الشياطين بتهاب منك، الشياطين بتهاب منك يا عمر. فهذه المرأة قد تكون قد جرحته فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جرعة من الأمل بقيت معه إلى يعني أن توفاه الله، وبقيت علامة وتاجا على رأس عمر يذكره المنصفون من هذه الأمة إلى قيام الساعة. طبعا قال العلماء ليس في هذا دليل على عصمة عمر، هذا ليس فيه دليل على عصمة عمر، إنما العصمة فقط للأنبياء. وقال بعضهم أن العصمة في الأنبياء واجبة والعصمة في غير الأنبياء كالأولياء ممكنة، فقد يكون عمر ممن عصمه الله بعد الإسلام، ولكن القول الراجح أن الشيطان كان يهاب أهل الإيمان ويهاب الدعاة إلى الله. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان. ما هو الحديث؟ إذا أذن المؤذن ولى الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، قال فإذا انتهى عاد، فإذا ثوب للصلاة يعني أقيمة الصلاة ولى، فإذا انتهت عاد حتى يحول بين المرء وقلبه في صلاته ولا يزال يوسوس له حتى لا يدري كم صلى. وما هو الأذان؟ عندما تنتهي من الأذان ماذا تقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة. لذلك قال العلماء الدعوة إلى الله جل جلاله من أعظم أسباب طرد الشياطين. فالمكان الذي يكون فيه الكلام عن الله ودعوة الخلق إلى الله ففي هذا المكان لا تحضر الشياطين. أقوى الأعمال التي تحارب بها الشياطين هي الدعوة إلى الله. لما؟ لأن الشياطين تدعو إلى النار والله يدعو إلى الجنة وأنت تدعو إلى الله، فالداعي إلى الله هو أكثر الناس حربا مع إبليس مع الشيطان. فعند وجود الدعوة إلى الله جل جلاله فالشيطان يهرب. وعمر رضي الله تعالى عنه كان من أغير الناس على الدين، وكان يتكلم في الله ولا يخاف لومة لائم، فكان الشيطان لا يستطيع أن يمشي في الطريق الذي يمشي فيه عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا من علامات الإيمان. فمن علامات الإيمان أيها الأحبة في الله الغيرة، ومن علامات الإيمان الهيبة، وهذا ما ذكرناه دليل على الهيبة. تجد أن المرء اليوم يعني ليس له هيبة، طول وعرض، بمال، بمتاع، بسيارة، ولكن ليس له هيبة. وتجد صاحب الدين وإن كان صغيرا في العمر، شوف اليوم تعجيب ولد ابن 10 سنين لابس على السنة، وتجده يحفظ القرآن، وتجده يرتل القرآن، وتجده صاحب خلق. والله ابن 10 سنوات له هيبة، والله تهابه، تسلم عليه بيديك وتحترمه وتقدره. واليوم ابن 30 و40 و50 و60 سنة، لأنه ليس عنده الدين لا يهابه أحد. فلذلك الله جل جلاله يعطي أهل الإيمان هيبة بدون سلاح، هذه الهيبة ربانية اللي هي النور. أحد التابعين إخواني في الله مرة كان يجلس ويكلم أصحابه، أظن يحيى بن معين، كان يحدث أصحابه ويروي لهم الأحاديث، فاتحين الدفاتر مسكين الإعلام عم يكتبوا. فدخل سفيان رضي الله تعالى عنه والله أعلم، كذلك أحد التابعين، دخل المسجد. كيف أنا الآن أعد؟ فيدخل واحد المسجد فيقول راوي الحديث، يقول: فنظر إليه يحيى بن معين، هو داخل على المسجد طلع فيه، فقال: من طال قيامه في الليل حسن وجهه في النهار. فكتبها الطلاب ظنا منهم أنها حديث، ولكن ما كانت، كانت كلمة من يحيى عندما نظر إلى سفيان، فنظر إليه فهابه، فتأمل في وجهه فرأى النور، فعلم أن هذا النور لا يأتي إلا من قيام الليل. فقال: من طال قيامه في الليل حسن وجهه في النهار. فكتبها الطلبة، ثم بين لهم هذا، أن هذا ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نظرت إليه فهبته فقلت هذا الكلام. فالهيبة لا تكون بحسن الملبس، ولا تكون بموديل السيارة. اليوم بدنا نجيب هيبة نحن بالدنيا، بدي أرفع راسي بس مو بموديل سيارتي، بدي أرفع راسي بشهادتي. واحد سمعته بأذني قال لنا: يا شيخ بس عم بدرس حتى يحطوا وراء اسمي، بس أنا همي يحطوا وراء اسمي دال نقطة. بئست النية تلك، مسكين عم يفني عمره ليقضي وقته ويدرس ويدفع مال، بسأل حتى يحطوا وراء اسمه دال نقطة، بتجي هيبة يا شيخ؟ رب أشعث أخبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو رفع يديه في ظلمة الليل وقال: يا ربي أقسم عليك إلا فعلت كذا، لأبر الله قسمه. فالمسألة مش بالدنيا، أهل الله أصحاب الهيبة، من يهابهم الملوك. الحسن البصري بزمن الحجاج بعث له الحجاج رسالة، لأنه عرف الحجاج أنه الحسن البصري مش راضي عنه، عن إمارته ولا عن حكمه، ولكن ما كان يصرح بهذا الحسن البصري، ولكن وصله كلام. فأرسل الجولي: أنا ما بينفعني كل الناس مش موافقيني بالحكم، وجهز السياف واجمع الوزراء والجنود اقتل مباشرة. فذهب مجموعة من الجنود، طرقوا الباب. نعم، قالوا جنود الملك، ماذا تريدون؟ قال: الملك يريدك، الحجاج يريدك. قال: بس إذا نريد يصلي ركعتين. قال: فصلى ركعتين، توجه طرق باب الملك الأول، الملك الحقيقي، ثم لبس كفنه وخرج. في الطريق صار يتمتم عم بيحكي. قال: ثم الحارس طرق باب الملك ثم استأذن، كل ناطرين حجاج يشوفه يهجم عليه ويقول له: السياف اذبحه واقتله. دخل الحسن البصري القصر، وقف الحجاج، نزل عن كرسيه، قام عن كرسيه، نزل على الدرج، قال: أهلا وسهلا بأبي سعيد. حسن البصري اسمه أبو سعيد. قال: أهلا وسهلا بأبي سعيد، أهلا بك ومرحبا. الزراعين بيطلعوا بعضهم: شو هذا؟ لك عمي مين هذا؟ هلأ قال بده يقتله، شو اللي تغير؟ شو اللي صار؟ قال: اجلس بجانبنا، ادعو له بطعام، اتوه بماء، اتوه بإكرام. قال: لا أريد منك شيئا. قال: كيف حالك؟ قال: بخير من الله جل جلاله. قال: تريد عطاء؟ قال: أن تكفف شري عنك. هيك عم بيحكي. قال: أكفف شري عنك. قال: ثم دعا له بمال فرفضه، فاللي حده قال له: بالله عليك خذهم، هلأ بيقتلك، خذ المال. قال فأخذه ثم خرج وهو في الطريق صار يرمي الدنانير يمنة ويسرى. فلح السياف قال بالله عليك يا أبا سعيد قل لي ماذا قلت؟ إيش اللي قلته؟ شو هالكلمات اللي تمتمت فيها؟ كيف تغير الحجاج؟ ما الذي فعلت؟ قال قلت عندما خرجت من البيت بعدما صليت اللهم يا مؤنسي في وحشتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل غضبه بردا وسلاما عليه كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. بس كلمات والله لو قولوا أنا عبد الكريم 100 مرة عادي ودق واحد يقوله من قلبه دق واحد من جوه يطلعن. اللهم يا مؤنسي في وحشتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل غضبه بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. شألبوا للحجاج ألبوا بالكامل. فهذه الهيبة التي كانت عند عمر التي بسببها هابه الملوك ما كانت بمظهر. هيبة عمر كانت عنده مرقعة مرقعة مرقعة. دخل أخذ فيها مفاتيح بيت المقدس وحذاءه تحت باطه وإجريه كله وحل وخاض بالوحل وعم بجر البغلي وخاض مراكب على البغلي. قال له خادمه مشان الله طلع ركاب انت مش ظابطه والله ما ظابطه كيف بدنا نفوت؟ قال له عمي ابو عبيده قال له ما ظابطه خليني اغير لك اني اجيب لك عبايه مرتبه وشي فرس هيك يعني تركي مرتب هذول اللي بيوقفوا فوق هيك اللي بيرفع فيك تخفيت انت عند القساوسه تاخذ مفاتيح بيت المقدس. قال والله يا ابو عبيده لولا اني سمعت النبي يقول انك امين هذه الامه لاوجعتك ضربا يا ابا عبيده نحن قوم أعزنا الله بالإسلام هيبتك بسجودك هيبتك بغض بصرك لما بغض بصره عن الحرام لبصر فلت على التليفونات وعلى الإنترنت وعلى أعراض الناس هذا ما له هيبة هذا لا تهابه الناس. أما الذي غض بصره عن الحرام تحترمه وتقدره الناس. الله جل جلاله يعطي الهيبة لمن اتقاه في الخفية لمن خافه واتقاه بعيدا عن أعين الناس. الله جل جلاله يجعل له هيبة بين الناس ويجعل له مقاما يوم القيامة. كذلك أحبتي في الله من علامات الإيمان أن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا تطلب نفسه المال ولا الدنيا. فابن عمر رضي الله عنه بيحدثنا وبيقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان كل فترة يجي عند عمر يعطيه مال. يجي الواحد الآن لعندك غني أعطيك مال تقول لي يعني الحمد لله رزق من الله. فسيدنا عمر كان عنده مقولة دائما يقولها قال يا رسول الله لا أريده أعطيه لمن هو أفقر مني. يا عمر خذ قال لا أريده أعطيه لمن هو أفقر مني. فبيوم من الأيام قال له النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا شغلي لإله ولإلنا هذا كلام رائع يا أخواني في الله هذا مبدأ رائع جدا جدا جدا في التعامل مع أمور الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أي مال جاءك من دون طلب ومن دون استشراف نفس فخذه فإنه رزق من الله يبارك لك فيه. كثير احنا نتساءل احيانا تصير معنا كثير كل واحد أحيانا يكون مرتب مثلا خروج معين مرتب سفرة معينة مرتب ذهاب معين مرتب شراء معين شيء يعني الله جل جلاله بهيئ بطريق معين فأنت لا تريد هذا ولم تسأله وتحاول أن ترده بقلب صادق. طالما أنك لم تسأل هذا ولم تطلبه بإشراف نفس فخذه فهذا رزق بحت من خزائن الله. ما خص فلان اللي أعطاك إياه أصلا هو إكرام من الله أنه يكرمك لله ولكن هذا رزق من الله ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما أخذته بإشراف نفس فلا تتبعه. أيوة، واللي نفسك بتطلبه وإن شاء الله فلان يعطيني هذا لا تأخذه. قال: فإن أخذته لا يبارك لك فيه. فإذا ما نستشرف على أموال الناس. إن أكرمنا الله برزق حلال من دون طلب نفس خذه، وإن لم يأتك أو جاءك بإشراف نفس فلا تأخذه. فهذه قاعدة عظيمة للتعامل مع أمور المال، علمها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، وعلمها عمر رضي الله تعالى عنه للأمة من بعد عمر رضي الله تعالى عنه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه كما نعلم حبتي في الله بعد توليه الخلافة، وطبعا كان استخلاف عمر بزمن أبو بكر رضي الله عنه يعني شيء جميل جدا، بس مرض سيدنا أبو بكر مرض شديد. إديش بقيت خلافة أبو بكر يا إخواني؟ سنتين تقريبا. ليش طبعا بنسمع قصص أكثر عن سيدنا عمر بالسيرة، بتسمعوا كتير قصص عن سيدنا عمر، مش ما بتسمعوش عن أبو بكر. ليه؟ لأنه سيدنا عمر إديش كانت مدة خلافته؟ 10 سنين، سيدنا أبو بكر 2 سنين، يعني ضرب 5 مرات. فلذلك من الطبيعي أنك تسمع بعض القصص عن خلافة أبو بكر. وخلافة أبو بكر كان أغلبها حروب الردة حتى قوى شوكة الإسلام والمسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ووطد الأرض وهيأها وحرثها لعمر، ثم جاء عمر وبدأ يقطف الثمرات، فانتشرت رقعة الإسلام في عهد عمر كما سيظهر معنا إن شاء الله تعالى في الأسابيع القادمة بإذن الله عز وجل. فعمر رضي الله تعالى عنه يا إخواني في الله كيف استخلف؟ في آخر زمن أبو بكر جمع سيدنا أبو بكر الصحابي، هذه اسمها شورى، هم نجمعهم للشورى. فقال: من رأيكم يكون بعد الخليفة؟ قالوا: دعنا من ذلك، وأنت اختر من تراه أنت مناسبا، يا عثمان، يا علي، يا طلحة، يا زبير، يا فلان، يا ابن عوف، يا أبو عبيدة، كلهم يقولوا إحنا خلاص أنت اختار، نحن مسلمينك لك. قال: طيب أمهلوني يوم. سيدنا أبو بكر قال: فأمهلوه يوم، في اليوم الثاني جمعهم. قال: ما رأيكم بعمر؟ أثنوا عليه خيرا. ما رأيكم بعمر؟ أثنوا عليه خيرا. ما رأيكم بعمر؟ أثنوا عليه خيرا. قال: حتى وصل إلى طلحة، فقال: ما رأيك بعمر؟ قال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول لربك يوم القيامة إن استخلفت على الأمة من بعدك عمر وأنت تعلم فظاظته وغلظته؟ فكان أبو بكر رضي الله عنه نائم، كان جدا مريض آخر حياته آخر أيامه، فقعد وقال: أقعدوني. ثم نظر طلحة وغضب، قال: أبي الله تخوفني؟ تعم تخوفني من ربي؟ والله لا، إن سألني ربي يوم القيامة استخلفت عليهم عمر، أقول له: يا ربي استخلفت عليهم أرحم الناس بهم. أنت بتقول له هو غليظ وشديد، هو أرحم الناس بهم. وفعلا طبعا اجتمع به عمر رضي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وأوصاه وصية على انفراد بينه وبين عمر رضي الله عنه، ثم في اليوم ثم كتب الاستخلاف وقرأه عثمان أمام الناس، ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه ودفن في حجرة عائشة، ثم استخلف عمر رضي الله تعالى عنه وقف على المنبر، وأول كلمة كما تروي بعض الروايات قالها في أول خطبة له. طبعا بس طلع على المنبر بكى. منبر أبو بكر كان 3 درجات، وعندما صعد عليه بكى لأنه تذكر صاحبه أبا بكر رضي الله عنه، فقال: ما ينبغي لي أن أقف مقام أبي بكر، أنا مش قد مقامه. قال: فنزل عنه درجة وصار يخطب من الدرجة الثانية، ثم أمر بتغيير المنبر حتى صار 2 درجات. وأول كلمة بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال على المنبر أمام كل الناس يدعو ربه ويذلل نفسه، قال للناس: اللهم إني غليظ فليني، اللهم إني غليظ فليني، اللهم إني شحيح يعني بخيل فسخني أي اجعلني سخي كريم، اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني فقير فأغنني. هذه كانت دعوات عمر وكان يرددها دائما. شو هي الأولى؟ يلا من حفظها عشان تصير تدعو فيها. اللهم إني غليظ فليني، اللهم إني شحيح فسخني. اللهم إني ضعيف، اللهم إني ربعة فقير فأغنني. عدوها وكرروها وتزللوا فيها أمام الله في الدعاء في الثلث الأخير من الليل، من أجمل ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه في الدعاء. وكان عمر رضي الله تعالى عنه من زهده في الدنيا، الله جل جلاله أكرمه بصفة تميز بها واشتهر بها، ألا وهي صفة شو؟ شو معروف سيدنا عمر بشو؟ بالعدل. كان عمر رضي الله تعالى عنه مميزا بالعدل. ما بقول للشاعر حكمت عدلت أمنت فنمت. فالعدل هو الشيء الذي تميز به عمر، وكان من مميزات هذا العدل أن عمر رضي الله عنه كان شديد المراقبة لله، وكان شديدا على نفسه وأولاده. فمثلا مما حدث في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أنه أرسل عمرو بن العاص واليا على مصر. فابن عمرو بن العاص كان عنده فرس وكان مشهور بالسباق، فكان بالسباق يجي أقباط من مصر، ناس نصارى. فمرة من المرات رجل قبطي يعني نصراني وابن عمرو بن العاص عم يتسابقوا على الخيل. بدأ السباق يشد ابن عمرو بن العاص، القبطي سبقه، فقال له هذا الرجل اللي هو ابن عمرو بن العاص: تسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ أنا بي عمرو بن العاص والي مصر. قال: وأخذ السوط وضربه. قبطي نصراني من مصر ترك مصر وركب الخيل ولوين؟ على المدينة. دخل وجهه وجه مسافر متعب أغبار أشعث. قال: إذن لي إلى أمير المؤمنين عمر. فدخل قال: عمر ما بك؟ قال: أنا قبطي من أقباط مصر، جئت إليك بعدما سمعت عن عدلك. قال: قل لي ما بك؟ قال: ضربني ابن والي مصر الذي عينته واليا عليها. قال عمرو بن العاص: قال نعم. قال: لما ضربك؟ قال: لأني سبقته في الخيل. قال: الآن ادعوه لي هو وأبوه. خليك قاعد. أرسلوا فوج سريع، تدخل مباشرة، فوج التدخل السريع، جابه وأبوه. والي مصر عمرو بن العاص: بلا والي بلا من يحزنون، تعال عندي أنت وابنك. فقال: ماذا فعلت به؟ قال: ضربته. فقال عمرو بن العاص: وهذا بعلمك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ليس بعلمي. قال: خذ الصوت واضربه كما ضربك وزده. قال: يا عمر اغفر لي، سامحني، اعذرني، أنا أبي عمرو بن العاص، أنا ابن الأكرمين. قال: اضربه حتى يعلم أن ليس في ديننا فرق بين عربي ولا عجمي، وبين مسلم ونصراني. في أمور العدل لا فرق بين مسلم ونصراني. حتى قال الشاعر: اضرب ابن الأكرمين، اضرب ابن الأكرمين تأدما، يا عمرو إن الحر لا يستعبد. ثم قالها لعمرو بن العاص لأبيه وهو مغضب: يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أنت منستعبد الناس وإن كنت أنت الوالي. لذلك مر يهودي جاء ليتقاضى مع عمر عن مسلم، فقضى عمر رضي الله تعالى عنه لليهودي، قال له: أنت اللي معك حق. قضى لليهودي على المسلم. مرة من المرات تجي رسالة من ملك من ملوك الغساسنة، فقال: إني أريد الإسلام. كانوا الغساسنة معروفين بالنصرانية، ففرح سيدنا عمر، قال: إيتنا ولك ما لنا وعليك ما علينا، ونقربك وندنيك منا. فإجا ملك غسان ومعه 500 جندي، ملك دخل المدينة بثيابه، فسيدنا عمر تركه وبدأوا يعلمه الإسلام. إجا موسم الحج، فذهب هذا الملك حتى يحج. هو عم بحج وعم بطوفوا معه الجنود اللي معه. واحد من فقراء المسلمين من قبيلة من القبائل اللي حول المدينة بالغلط هو عم بطوف بيدعس له على إزاره المنشفة التحتانية اللي بتلفها بالإحرام, دعس له عليه بالغلط فكادت إنها تنفك فزعل. قال وهو في الطواف نظر إليه ورطمه بيده. هذا الرجل مباشرة كان عمر رضي الله عنه معه بالحج, فذهب إلى عمر وقال له إن هذا الرجل قد ضربني ورطمني على وجهي حتى أنزل له الدم. فأوقفه عمر رضي الله عنه هو بناسك الحج, قال له دعم ناسك الحج تعال إليه. فجاء إليه قال أنت لطمته على خده؟ قال نعم. قال لما؟ قال لقد داس على إزاري. قال وإن فعل ذلك؟ قال ولكن أنا ملك من الملوك وهو عبد من العبيد. قال لقد سوى بينكما الإسلام. شو ملك وشو عبد؟ أنتوا اثنين عم بتطوفوا, لقد سوى بينكما الإسلام, إما أن ترضيه وإما أن يختص منك. قال كيف يختص مني؟ هو عبد وأنا ملك. قال لا يوجد عبد وملك في الإسلام, أنت ضربته لابد أن يختص منك. قال كيف يختص مني وأنا الملك يا عمر؟ قال لا ملك ولا عبد, إما أن ترضيه وإما أن يختص منك. قال إذن أتنصر. قال تتنصر؟ من ارتد في ديننا قتلناه, قطعت عنقك. أخ لا خالص لا هيك ولا هيك, خليك نضربني أحسن لي. طيب قال عمر, قال هذا الرجل قال إذن أعطني يوم أتفكر لأعرف ماذا أفعل. قال خذ ما شئت. قال وفي هذا اليوم, وكان عمر يعلم أنه سيهرب, فقال ولكن في الشرع في الإسلام إذا هرب هو هرب, لكن إذا بقي وارتد أمامك في دولة الإسلام يقتل. فأخذ أغراضه وهرب ومن معه من الجنود متخفيا عائدا إلى القسطنطينية, ثم يكتب أبيات من الشعر طويلة بعد سنوات يقول يا ليتني سمعت قول عمر ذكر الصلاة والصيام والطواف والبكاء من أجل ذرة الكبر الموجودة عنده حرمته من لذة الإيمان حتى مات والعياذ بالله على نصرانيته. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة. لذلك يا أحبابنا في الله ما فيك تحشر مع عمر يا غالي يا حبيبي يا أيتها الغالية الكريمة, لا نستطيع أن نحشر مع عمر إلا أن ندوس على هذه النفس ونربيها تربية الإيمان في حلق ومجالس الإيمان. حافظوا على هذه المجالس يا إخواني في الله, وحافظوا على هذه الأعمال حتى نحشر وإياكم مع عمر رضي الله تعالى عنه. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه, وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.